هو رجل صلب في دينه، قوي في إيمانه، حريص على الجهر بالحق، أخلص نفسه لله تعالى ولطاعته والدعوة إليه، باع الدنيا الفانية بالآخرة الباقية، طاهر عفيف النفس، فقيه عابد، مستجاب الدعوة عند الله تعالى، حكيم الفقهاء. التابعي الجليل عبد الله بن ثوب المكنى بأبي مسلم الخولاني. انتشرت الأخبار في جزيرة العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثقل عليه المرض بعد عودته من حجة الوداع، فسول الشيطان للأسود العنسي أن يعود للكفر بعد الإيمان، ويزعم أنه نبي لقومه في اليمن. وكان الأسود رجلا شديد القوة والبنية كثير الشر، أتقن الكهانة في الجاهلية، وحذق الشعوذة على الناس، وانتشرت دعوة الأسود في اليمن، وساعده على ذلك أتباع قبيلته من بني مثحج، كما ساعدته على ذلك قدرته اختراع الكذب وتلفيقه، فقد زعم للناس أن ملكا من السماء ينزل عليه بالوحي يخبره بالغيبيات، وسلك لإقناع الناس بصحة زعمه مسالك شتى، وكان أتباعه يغرون الناس باللجوء إليه وطلب العون منه، فكان يأتي بالعجائب والغرائب ما يذهل عقولهم ويحير ألبابهم. ولما استتب الأمر للأسود العنسي ودانت له البلاد والعباد، أخذ يتتبع معارضيه ممن آتاهم الله إيمانا راسخا بدينه وولاء صادقا لله ولرسوله. وكان في طليعة هؤلاء أبي مسلم الخولاني. أراد الأسود العنسي أن يبطش به بطشة جبارة لينشر الرعب في نفوس معارض دعوته في السر والعلن، فأمر بالحطب أن يكدس في ساحة من ساحات صنعاء وأن تشعل فيه النيران، ودعا الناس إلى أن يشهدوا الدعوة إلى توبة أبي مسلم وإقراره بنبوته. فأحضر أبو مسلم وجلس الأسود على كرسي له فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين. فقطب الأسود وجهه وزم حاجبيه وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال أبو مسلم: إني في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. فقال الأسود: إذن أقذفك في هذه النار. فقال أبو مسلم: إن فعلت اتقيت بهذه النار التي وقودها الحطب نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.